عشان أقول للناس أنا أعادي لزي أبدوكي والله ولا معادي لزي أبدوكي والله ولا معادي أصلي جماعة هي وست البنات يا صاحبي خفة وجمال دمي شربات ست الحسن تكون هي وست البنات ما تقولوش يا عالم ربايت بشوات ما تقولوش يا عالم ربايت بشوات جنت بحسنها والله يا هل طارة زعلان ولا مش واخد بال يا ناسي وسرحان بقيت انا بفكر